فرمائے شریو بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا قرا تستمع له بعد الشغل بتاع مجمع الإمام بتاع السنة اللي هي ده في أحسن مخرج جمع صلى مخرج جمع نعم Thank you. عليك يا ابن سيدنا. الله الله الله. غزينا يا سيدي متعرف خد والله يا غالي انت مع ربنا يا مدح عايش محمود الله يسعد عليك الله الله الله نعم نعم عليك تعليم يا مولانا الناس بتحبك انت تعليم يا باشا والله عظمة حق محمد صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يزيدك يا سلام الله عليك سمعنا سمعنا في ايه الله الله في الحياة الحلوة دي الحياة الحلوة دي نغم الحلوة دي فرحم أبوه صوت من الجنة سمعنا يا شيخ محمود عن جيبك ناكل الدنيا حرم صح الله الله الله قل ما عند الله يا هنا. الله عليك. يا جبل. الصلاة والسلام. وإذا Yeah. انا اول ما اشوفه في المكان ده شيخ محمود الناس دي كلها بتسمع والناس بتحبك والله هذا حريم من الكفر نعم الله يشتاق متمكن الله الله ممتاز يا شيخ محمود فتح الله عليك. الله الله الله حلو الخبر اللي ملوش حل. عليك عليك يا شيخ محمود. الله الله الله. ان هذا لفي الصحراء. هتعود ايام سهرات تاني. Thank you. الحمد لله.